المصلحين اجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في هديه صلى الله عليه وسلم في الامان والصلح ومعامله الكفار، ولما صالحهم على رد الرجال وهذه احكام استفيدت من هاتين الايتين، وبعضها مجمع عليه وبعضها مختلف فيه، وليس مع من ادعى نسخها حجه البته، فان الشرط الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار في رد من جاءه مسلما اليهم ان كان مختصا بالرجال لم تدخل النساء فيه، وان كان عاما للرجال والنساء فالله سبحانه وتعالى خصص منه رد النساء ونهاهم عن ردهم وامرهم برد مهورهن، وان يردوا منها على من ارتدت امراته اليهم من المسلمين المهر الذي اعطاها. ثم اخبر ان ذلك حكمه الذي يحكم به بين عباده، وانه صادر عن علمه وحكمته، ولم يات عنه ما ينافي هذا الحكم ويكون بعده حتى يكون ناسخا. ولما صالحهم على رد الرجال وكان يمكنهم ان ياخذوا من اتى اليه منهم ولا يكرهه على العود ولا يامره به، وكان اذا قتل منهم او اخذ مالا وقد فصل عن يده ولم يلحق بهم لم ينكر عليه ذلك ولم يضمنه لهم، لانه ليس تحت قهره ولا في قبضته ولا امره بذلك، ولم يقتضي عقد الصلح الامان على النفوس والاموال الا عمن هو تحت قهره. المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الاحكام، احكام الصلح والعهد الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، وهو المستفاد من آيات سورة الممتحنة. يقول جل وعلا في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية اتفق مع المشركين من بنود الصلح على أن من جاء من مكة مسلما فإنه يرد إلى أهله ما يؤويه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من ارتد عن الإسلام ولحق بأهل مكة لا يردونه. اتفقوا على هذا لحكمة يريدها الله جل وعلا، مع أن بعض الصحابة رضي الله عنهم رأوا أن في هذا غضاضة وتقصير في حق المسلمين، لكن الله جل وعلا أعلم وأحكم. وقد يكون الظاهر فيه تقصير والله جل وعلا يعلم أن فيه التمام وإعطاء الحق وأن فيه نصر للمسلمين وتأييد. والذي يعلم العاقبة هو الله جل وعلا لا يعلمها سواه. اتفقوا على هذا. ثم هل النساء داخلات في هذا؟ نقول في الصلح من جاء من الرجال او النساء من مكة الى المدينة مهاجرا يرد، ام ان النساء داخلات ضمنا؟ قولان للعلماء رحمهم الله. وعلى كل التطبيق الذي حصل بأمر الله جل وعلا وطبقه رسوله صلى الله عليه وسلم على أن من جاء من مكة مسلما من الرجال فإنه يرد ولا يؤويه النبي صلى الله عليه وسلم لديه في المدينة، بل يأمره بأن يرجع ولا يأمره بأن يذهب إلى مكة ثانية، المهم أنه لا يقبله. وأما النساء فجاء من الله جل وعلا أنهن يمتحن، فإن ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم إيمانهن فلا يرجعن إلى المشركين، وإن لم يظهر لهم ذلك أرجعوهن. جاءت أم كلثوم من عقبة ابن أبي معيط مؤمنة مهاجرة، فجاء أخواها كافران يريدانها ليرجعا بها إلى الكفار إلى مكة. فقالت يا رسول الله النساء غير الرجال، ترجعونني مع هذين الكافرين يصرفان عن ديني او يقتلانني في الطريق او يعملان ما يعملان. النساء يختلفن عن الرجال، الرجل يخلص نفسه لكن المرأة ضعيفة. وشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل وعلا الخلاص والفرج للنساء في هذه الآيات الكريمة التي تلوتها. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات، جاء مجموعة من النساء مؤمنات، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إرجاعهن وفاء لقريش بموجب الصلح أن من جاء من مكة مسلما يرجع مع قومه. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات مبهرات للهجرة لأنهن يريدن الله ورسوله والدار الآخرة، لا طمعا في مال ولا طمعا في زوج ولا طمعا في جاه، وإنما يريدن الله ورسوله، فامتحنوهن اختبروهن وحلفوهن أنهن ما خرجن فرارا من الزوج أو خرجن يريدن أزواجا غير أزواجهن أو يريدن أهلا غير أهلهن، فامتحنوهن اسألوهن وأكدوا عليهم. الله أعلم بإيمانهم، أنتم ما تعلمون، وإنما عليكم الظاهر والامتحان، والله جل وعلا يعلم ذلك. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا ترجع. أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط مع أخويها الكافرين، فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. لا هي تحل لزوجها الكافر ولا زوجها الكافر يحل لها، لتحريم زواج المسلمة من كافر أيا كان. المسلمة في أي مكان وأي زمان لا تحل لكافر لا يؤمن بالله واليوم الآخر، كتابي أو مشرك أو أيا كانت ديانته، لا تحل له ولا يحل لها. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا. الله جل وعلا حكم عدل يحكم بين المسلم والكافر، ما يبخس الكافر وصاحب الصلح، ما يبخس حقه. وآتوهم ما أنفقوا. يأتي زوج أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط يقال له كم أنفقت عليها؟ أنفقت عليها 100 درهم، 100 جنيه، 1000، 10,000. فيقال خذ ما أنفقت، هذا مالك. لأن البضع كما قال العلماء متقوم، فإذا أفسد على صاحبه يعطى حقه، مسلم كان أو كافر، ما دام في صلح ما حربي. وآتوهم ما أنفقوا، أعطوهم ما أنفق على هذه المرأة. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن، ما يحتاج أن يقال لزوجها الكافر طلق، يقول لا ما أطلق، تعتد من حين أسلمت. إن أسلم زوجها وهي في العدة فهو زوجته، وإن خرجت من العدة قبل أن يسلم فهي أجنبية منه، يجوز لأي واحد من المسلمين أن يخطبها من نفسها ويتزوجها من وليها أو من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ولي من لا ولي له. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. إذا أعطيتها ما تستحق من المهر لا تبخسها، لا تقول هذه مسكينة مهاجرة ما لها أحد، زوج نفسها 10 دراهم أو 5 دراهم، لا، أعطها مهرها المناسب لمثلها، شريفة شريفة، وضيعة وضيعة، مهر مثلها، لا تبخسها. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، مهورهن. ولا تمسكوا بعصم الكوافر. قد تكون المرأة كافرة والرجل مسلم، ما يحل له أن يمسكها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه هاجر إلى المدينة وله زوجتان كافرتان، فأمر أن يسرحهما فطلقهما فارقهما. ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقوا، وليسألوا ما أنفقوا، واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. اسألوا ما أنفقتم. مسلم جاء إلى المدينة مهاجر ومعه زوجته، فأغراها أهلها وذويها فهربت من زوجها وأرادت الفرار ورجعت إلى مكة. يقال للكفار أعطونا مثل ما أعطيناكم، نحن نعطيكم المهور التي دفعتموهن للمهاجرات ويبقين عندنا، وأنتم أعطونا ما دفعنا للمرتدات وتلحق بكم. المسلمون آمنوا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، قالوا سمعا وطاعة لله ورسوله، أعطوا لأولياء لزوج المرأة المسلمة وهو كابر أعطوه نفقته، قالوا للكفار أعطونا مثل ما أعطيناكم ذلك حكم الله بيننا وبينكم، قالوا لا ما نرضى لا بالله ولا بحكمه. فالمسلمون ما يغلبون يعطون المطلوب منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعطي من الغنائم الرجل المسلم الذي ارتدت زوجته إلى الكفار يعطيه مثل ما أنفق، أو أنه عليه الصلاة والسلام يأخذ ما يستحق المرأة المرتدة لزوجها، المرأة المرتدة يأخذ لزوجها من المرأة المهاجرة من المهر الذي دفعوا لزوج المرأة المهاجرة عوضا له. ما عندنا مثلا مهاجرات، عندنا مرتدات أزواجهن يريدون العوض عنهن، من أين؟ من الغنائم التي أغنمها النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار. وهذا معنى قوله والله أعلم، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. خذوا من الكفار المهر الذي دفعته للمرأة المهاجرة ثم ارتدت، خذه منهم. ما أبوا من تعطي المسلم من بيت المال من الغنائم التي أغنمها المسلمون. واسألوا ما أنفقتم، اسألوه واطلبوا من الكفار ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، أنتم تعطونهم. إذا أمركم ربكم جل وعلا أن تعطوا زوج المرأة المسلمة مهرها الذي دفعه لها، لكن سألتموهم هم أبوا، قالوا لا ما نرضى بالله ولا بحكم الله. وباع على الرجل لا، يعطى من بيت المال من الغنائم التي أغنمها النبي صلى الله عليه وسلم، يقال خذ مثلا يا فلان المهر الذي دفعته لزوجتك التي ارتدت عن الإسلام. واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. هذه الأحكام صادرة من لدن عليم حكيم يعلم ويعرف مصالح عباده جل وعلا ويعطي كل ذي حق حقه. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، ارتدت مسلمة للكفار وذهبت وتركت زوجها المسلم في المدينة، وعوض زوجها بمثل ما أنفق. وإن فاتكم، ذهب من عندكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم من المسلمين مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. حكم جل وعلا حكما عادلا باع بين المسلمين والكفار في زوجاتهم. فقال لك أيها المسلمون جاءتكم المهاجرة لا تردوها على الكفار، وإنما أعطوا زوجها مثل ما أنفق. أنت أيها المسلم في المدينة ارتدت زوجتك ولاحقتك الكفار، ما تردها، دعها تذهب، خذ من الكفار أو من مهور نساء المسلمات قدر ما أنفقت. ما رضوا بهذا، أعطه يا ولي الأمر مثل ما أنفق حتى لا تذهب زوجته عليه خسارة. فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله في كل ما تأتون وتذرون. الذي أنتم به مؤمنون، أنتم مؤمنون بالله جل وعلا تخافونه، أما الكفار لا، لا قلت لهم هذا حكم الله بيننا وبينكم، قال لا ما نرضى بحكم الله. فأعطوه ولا تفرقوا ولا تخسروا شيء، هذا حكم الله جل وعلا. والمسلمة إذا جاءت مهاجرة أن يعطى زوجها الكافر مثل ما أنفق، وحكم الله جل وعلا في التي مع زوجها ارتدت عن الإسلام وزوجها مسلم يعطى زوجها المسلم مثل ما أنفق، كما أعطينا الكافر مثل ما أنفق على زوجته المسلمة. ولما صالحهم على رد الرجال كان يمكنهم أن يأخذوا من أتى، صالحهم صلى الله عليه وسلم على رد الرجال، وكان في ذلك مصلحة عظيمة. من ضمنهم سهيل بن عمرو جاء بطلب ولده المسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم إياه فلم يقبل. أول قبل أن يوقع الصلح ترد عليه ولدي، ولدك مسلم مؤمن بالله واليوم الآخر ومع أخوانه المسلمين، دعه قلبك ردوا علي، حبه لي يقول عليه الصلاة والسلام لا أحب لك ولا أوقع صلح معك حتى ترد عليه ولدي. والولد واقف ينظر الحكم فيه ماذا يكون، فأشار إليه بعض الصحابة رضي الله عنه، لكن قال هذا كافر ودمه دم كلب ما نقيمه، يعني ابدأ أيها الرجل بأبنك أول، أبوك كافر ويريد أن يردك الكفر، وأنت لست فيه بينك وبينه عهد ولا دخلت في صلح، ابدأ به أول، هذا دم كافر ودم الكافر دم كلب. لكن ما في ذلك حكمة، لأن الله جل وعلا يعلم أن سهيل بن عمرو يسلم ويكون جندي من جنود الإسلام وقائد من قادة الإسلام وشاعر من شعراء الإسلام وخطيب من خطباء الإسلام رضي الله عنه، الذي أشار عمر رضي الله عنه لما أسر يوم بدر قال يا رسول الله طلع أسمانة حتى لا يقف خطيبا ضدك، فلم يقبل عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا حكيم عليم يعلم أن موقفه هذا سيتغير ويكون جندي من جنود الإسلام رضي الله عنه، وإلا تعرض للخطر عدة مرات، أول عسر وكان بالإمكان أن يقتل، ما قتل كان بالإمكان أن تقلع أسنانه، ثانيا لما كان صلح الحديبية كان واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجادل النبي صلى الله عليه وسلم في ابنه، وابنه واقف وإن كانوا أن يتناول سيف من أحد السيوف ويقتله، أي صريح أبو الكافر لا قيمة له، وعرض له بعض المسلمين بذلك، لكن الله حكيم عليم. الرجال لو ردوا يجعل الله لهم فرج ومخرج، رد النبي صلى الله عليه وسلم واحد اثنين ثلاثة أربعة فجمعوا في طريق قابلة مكة، كل ما خرج من قابلة تضلقوا عليه لأنه أعداء لهم، ما يعتبر اعتداء، يعتبر أخذا بحق. فقالوا يا محمد نسألك بالله وبالرحم إلا كف عنا هؤلاء، هذا صاروا سباع في الطريق ما يتركون أحد يمر بهم إلا أكلوه رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الفرج المخرج الذي جعل الله له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قتل اثنين من الكفار الذين أتوا يأخذونه، قتل واحد وهرب الآخر، فقال له أمه منذر حرب لو كان له أعوان، إشارة على أنه لسمعه ناس سيكونون لهم شأن عظيم. وطلبت قريش إياه، لكن لو كانت امرأة مسكينة تعصر وتضرب وترد وتسلب عن دينها وتقتل قد وكهكذا. الله جل وعلا استخرج النساء المهاجرات من هذا الصلح لأنهن لا يدخلن في الصلح في الرد، وإنما يعوض أزواجهن من المال الذي دفعوه. ولما صالحهم على رد الرجال كان يمكنهم أن يأخذوا من أتى إليه منهم ولا يكرهه على العود ولا يأمره به، وكان إذا قتل منهم أو أخذ مالا وقد فصل عن يده ولم يلحق بهم لم ينكر عليه ذلك. ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين طردتهم قريش والنبي ما قبلهم صاروا قطاع طريق بالنسبة لكفار قريش، ما أنكر عليهم ولا يلزم النبي صلى الله عليه وسلم نحوهم شيء ولا يؤثرون على العهد ولا على الصلح، لأنهم ما دخلوا دفوا من هؤلاء وهؤلاء ما لهم إلا يأخذونها بأيديهم رضي الله عنهم وأرضاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفتدي ما قتله هؤلاء، قتل واحد منهم واحد من الكفار الذين أتوا إليه وهرب الثاني. ولما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم قال أما هذا فقد أرجه، فتبين الأمر أنه قتل صاحبه وهرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس الأمان. والنبي صلى الله عليه وسلم غير مسؤول عن هؤلاء لأن ما دخلوا في ولايته. وجه الصلح أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل عما فعله من قتل أو نهب أموال أو غير ذلك، وإنما يأخذون لأنفسهم وينتقمون لأنفسهم، وهم لهم حق في هذا. وقد فصل عن يده يعني خرج عن يد الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس في يده، لأن الرسول قال ما أقبلك حديث الصلح الذي جرى بيني وبين أهلك وكفار قريش أني ما أريك وأنت خذ لنفسك. نعم. ولم يضمنه لهم لأنه ليس تحت قهره ولا في قبضته ولا أمره بذلك، ولم يخض عقد الصلح الأمان على النفوس والأموال إلا عمن هو تحت قهره وفي قبضته. اللي تحت يد الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجوز له أن يعتدي على أحد من قريش حتى وإن كانوا كفار. ابن سهيل بن عمرو ما كان في قبضة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبى أبوه أن يدخل في قبضة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يضمن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله لأنه لم يكن في قبضته. ولم يقض عقد الصلح الأمان على النفوس والأموال إلا عمن هو تحت قهره وفي قبضته، كما ضمن لبني بزيمة ما أتلفه عليهم خالد من نفوسهم وأموالهم وأنكره وتبرأ منه. ما ضمن لبني جذيمة ما أتلفه عليهم خالد، خالد بن الوليد رضي الله عنه في سرية توجه إلى بني جذيمة، فلما رأى بنو جذيمة السرية والجيش القوة والخير قالوا سبعنا فقتلهم خالد رضي الله عنه، لأن خالد ما يريد منهم أن يسبعوا، يريد أن يسبعوا، فقتلهم. فغسر قولهم صدعنا، يعني اتبعناكم نحن معكم، لأنهم كانوا في مكة يسمون النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصابعة، فقالوا احنا مثلكم، نحن مثلكم، صدعنا صدعنا. فقتلهم خالد رضي الله عنه. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فعل خالد هذا، لأنه قتل مسلم، ودى ووداهم عليه الصلاة والسلام، وأن الذي قتلهم قائد من قادة الإسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه، ووداهم دفع دياتهم عليه الصلاة والسلام لبني جليمة، بخلاف ما ان قتل هؤلاء الذين طردهم النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا في الطريق من قتلوا، ما يلزم النبي صلى الله عليه وسلم نحوهم شيء، لانهم ليسوا بقبضته ولا تحت ولايته وسلطته، كما ضمن لبني جبينة ما اتلفه عليهم خالد من نفوسهم واموالهم، وأنكره وتبرأ منه، ولما كان إصابته لهم من نوع شبهة، يعني فيها شبهة، يعني لو كانت صراحة كان يكون فيها القصاص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم برأ الحد عن خالد ومن معه، برأ الحد لأجل هذه الشبهة، لأنهم قالوا صبعنا صبعنا، خالد رضي الله عنه ما يريد أن يقول صبعنا، يريد أن يقول أسلمنا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحد بهذه الشبهة، ولم يختص ممن قتل أحدا منهم، ولما كان إصابته لهم عن نوع شبهة، ولما كان إصابته لهم عن نوع شبهة إذ لم يقولوا أسلمنا وإنما قالوا صبعنا، فلم يكن إسلامهم صريحا ضمنهم بنسبة الإسلام صريح من قولهم هذا، قالوا صبعنا صبعنا خوفا من القتل، فقتلهم خالد رضي الله عنه وهم يريدون الإسلام، فكان هذا شبهة. فلم يكن إسلامهم صريحا ضمنهم بنصف دياتهم، ضمنهم بنصف دياتهم، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بني جليمة عن كل قتيل منهم نصف دية، لأنهم هم مسلم صريح ولو كافر صريح شبيها بأهل الكتاب، فأعطاهم نصف الدية عليه الصلاة والسلام. فلما لم يكن إسلامهم صريحا ضمنهم بنصف دياتهم لأجل التأويل والشبهة، وأجراهم في ذلك مجرى أهل الكتاب الذين عصموا نفوسهم وأموالهم بعقد الذمة، ولم يدخلوا في الإسلام، ولم يقتضي عهد الصلح أن ينصرهم على من حاربهم ممن ليس في قبضة النبي صلى الله عليه وسلم وتحت قهره. فكان في هذا دليل على أن المعاهدين إذا غزاهم قوم ليسوا تحت قهر الإمام وفي يده وإن كانوا من المسلمين، أنه لا يجب على الإمام ردهم عنهم ولا منعهم من ذلك ولا ضمان ما أتلفوه عليهم. وأخذ الأحكام المتعلقة بالحرب ومصالح الإسلام وأهله وأمره وأمور السياسات الشرعية من سيره ومغازيه أولى من أخذها من آراء الرجال، فهذا لون وتلك لون، فبالله التوفيق. فرق بين أن يكون الاعتداء من المسلمين على من أبرمه صلحا مع المسلمين، هذا ينقض الصلح، ولا يجوز لمسلم أن يتعرض لمن صالح الإمام، لكن آخر ليس لي قدرة في الإمام مثلا قريش ما يعتدي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد ممن هو في قدرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء مثلا الذين ليسوا من قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، لو قتلوا ثلاثة أربعة قريش ما يهتم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم أن يأخذ لهم شيء، ولا حتى وإن كانوا مسلمين، وإن كانوا مسلمين ما دام لم يكونوا في قبلة الإمام ولا دخلوا في عهده يسألون ما شاءوا من الكفار، حتى وإن كانوا كفار في صلح مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما استغاثوا به وكرروا الاستغاثة قبلهم وأخذهم، وإلا ما يلزمه أن يدخلهم معه ويقول ابقوا في مكانكم، كونوا شراطا في حلوقهم ورصدا لهم في طرقهم. لكنه عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم للأمة بمؤمنهم وكافرهم أعواهم. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.